بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاستدلال. ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل، منه قياس المنطق والعكس، ومنه فقد الشرط دون لبس، ثم انتفاء المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع أو مقتضى، ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي، فإن يعم غير ذا الشقاق فهو غير ذي الشقاق فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق، وهو في البعض إلى الظن إلى الظن انتسب. ما عنده كلمة انتسب أيضا. أنا كنت سألته قال ربما عندما يخرجون يضغطون الحروف تفرق، فهو في البعض إلى الظن انتسب. يسمى لحوق الفرد بالذي غلب، ورجحن كون الاستصحاب العدم الأصلي من ذا الباب، بعد قصار البحث عن نص فلم أيضا فلم غير موجودة. والفوى هذا البحث وفقا منحتم، وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل، ومع لا ثبوته للسببي شرع يدل مثل ذاك استصحبي وما بماضي إلى آخر. قال رحمه الله: كتاب الاستدلال. الاستدلال هذا الكتاب يجمعنا فيه بعض الأدلة المختلفة فيها، بعد أن انهى الكلام على الأدلة المتفق عليها. نعم. ما ليس بالنص من الدليل، يعني هو الاستدلال يطلقونه على ما على دليل ليس من نص كتاب وسنة. ليس بنص من كتاب وسنة. ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل. وليس إجماع وليس قياس تمثيل، هو قياس الفقهاء عن معلم على ما قد علم الاستواء في علة الحكم الوسط، يعني دليل غير هذه الأربعة هو اللي يطلقون عليه الاستدلال. هذا تمثيل شو البيت اللي ذكرتم شيخنا؟ بحمل معلوم على ما قد علم، بحمل معلوم على ما قد علم الاستواء في علة الحكم الوسط على ما قد علم. منه قياس المنطقي والعكسي. يعرف منه قياس المنطقي بنوعيه اقتراني والاستثنائي. انه قياس المنطقي والعكسي. قياس العكس اعطاء شيء عكس حكم غيره. إعطاء شيء عكس حكم غيره بتعاكسهما بالعلة. بتعاكسهما بالعلة. أصله وفي بطي أحدكم صدقة قالوا أيتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر. قالوا أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر. قالوا نعم. لأن هو قاس هنا وضع الشهوة في الحلال على وضعها في الحرام، في إعطاء هنا نقض حكم ذاك عكس حكم ذاك، وضع الحرام في الوزر، وهنا قاس عليه وضع في الحلال في بوت الأجر. ولتعاكس يوم العلة، للعلة هناك فيها مخالفة لما أمر به وهنا موافقة ما أمر به. نعم. من وقياس قياس المنطق والعكس. نعم. قياس المنطق بنوعيه. نعم. والعكس. قياس العكس. ومنه فقد الشرط دون لبس. كل ما يحتج به فقد الشرط، لأن قدما الشرط ليس من عدم العدم. فيحتج بعدمه على اتباع الحكم على عدم الحكم. فعدم الشرط دليل على عدم الحكم. نعم. عدم المشروط. نعم. عدم الشرط دليل على عدم الحكم المشروط. على عدم الحكم المشروط. ثم انتفاء المدرك مما يرتضى. دون لبس. نعم. دون لبس. كما اتفاق مدرك ما يرتضى. كذلك من أنواع الاستدلال اتفاق مدرك. اتفاق مدرك. مدرك الحكم وما أخذه من الكتابة والسنة والإجماع والقياس. المأخذ. مأخذ الحكم. مكان لأخذ الحكم. فإذا بحث فتش المجتهد. إذا بحث. فإذا فتش المجتهد عن حكم في حكم عن حكم عن في حكم عن حكم واقعته. بحث يطلب لها دليل في الكتاب والسنة والقياس. فتش التفتيش التام ولم يجد لها دليلا دالا عليها. يدل على اتفاء المدرك أنه لا مدرك لها في الكتاب والسنة والجماعات والقياس. فترجع إلى الأصل هو البراءة. من اتفاء المدرك مما يرتضى كونه دليلا. وقيل لا يكون دليلا لأن عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. لأنه قد يفتش ويفوته مع ذلك. عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. لأن ربما غيره يجد هو لم يجد. كذا وجود مانع أو مقتضى. يحتج بعدم المانع. وجود المانع يحتج به على اتباع الحكم أيضا. لأن المانع يلزم وجود العدم. نعم. نعم. كذا وجود المانع ومقتضي. المقتضي هو السبب. السبب. نعم. السبب يستدل بوجوده على وجود الحكم وبانتفائه على انتفائه. لأنه ليس وجود الوجود من عدم العدم. بوجوده مع وجود الحكم. بوجوده يستدل على بوجوده على وجود الحكم وبعدمه على عدمه. ومنه الاستقراء. ومنه الاستقراء بالجزئي على الحكم الكلي. ومنه الاستقراء ومنه من أنواع الاستدلال الاستقراء. الاستقراء من استقراء البلد تتبعته قرية عن قرية. وهو تتبع الجزئيات للحكم على الكلي. نعم. على ثبوت الحكم للكلي. استدلال تتبع الجزئيات لتحكم على الكلي بحكمها. نعم. فإن يعم غير الشقاق غير الشقاق فهو حجة بالاتفاق. هو الاستقراء نوعان: استقراء تام واستقراء ناقص. استقراء تام تتبع الجزئيات ما أعطى حكم الجزئيات للكل. والاستقراء دليل يفيد هذا كتبته في الكشاف. نعم. والاستقراء التام أن تستقرئ جميع الجزئيات مع على صورة النساء. لكم مراد بغير الشقاق. أنا غير صورة النساء. يستبعت جميع الجزئيات ما عداها. غير صورة النساء. نعم. فإذا وجدت جميع الجزئيات التي سوى صورة النساء على وتيرة واحد في حكم واحد تحكم مثله على صورة النساء. فاستقراء التام قليل. قريب الاستقراء حي يطرق لما يطرقونه على الاستقراء الناقص. بل لا يضبطان. خل دعوة مفتوحة. نعم أحسن. ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي. فإن يعم غير الشقاق على غير صورة النزاع على غير صورة النزاع فهو حجة بالاتفاق. وهو في البعض إلى الظن انتسب. وهو في البعض. أما إذا كان استقراء في البعض فقط استقراء في بعض الجزئيات حتى غلب على ظنك أن الغير كذلك فهذا يسمى استقراء ناقص. يسمى لحوق الفرد الذي غلب. وهذا هو المعروف استقراء الفقهاء. كاستقراء الشافعي عن أقل سن الحمل 9 سنين. والمعروف باستقراء الفقهاء واستقراء الجزئي يسمى الفقهاء واستقراء استقراء ناقص. ويسمى الفقهاء بإلغاء الفرد بالعام الأغلبي، الحاق الفرد بالعام الأغلبي، هذا الذي سيعبروا عنه. هو في البعض إلى الظن انتسب يسمى، هو البعض معناه أنه إذا كان استقراء البعض فقط هذا ينتسب للظن، استقراء ظني الأول قطعي وهذا ثاني ظني، يسمى لحق الفرد بالذي غلب، الحاق الفرد بالعام الأغلبي، الحاق الفردي عبروا عنه فقهاء، الحاق الفردي بالأعم الأغلبي، الفردي بالأعم الأغلبي، أعم الأغلبي. ورجحنا كون الاستصحاب للعدم الأصلي، للعدم الأصلي من ذا الباب، كالك من أنواع الاستدلال، من الباب هي استدلال البراءة الأصلي، استصحاب العدم الأصلي والبراءة الأصلية معناه الواقعة يعني يظهر لها بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع وتشع عنها ونوجد لها دليل ترجع لعدم الحكم هو البراءة الأصلية، البراءة الأصلية نستصحب لها العدم الأصلية اللي هو عدم الحكم وهي إباحته معتبرة شرعا راجح رجوع لها عند عدم الناقل عنها تمسكوا بها كون من الباب يعني تمسكوا بها ومقابل راجح عن نصف الأشياء المنع لقوله تعالى يسألون لكم ماذا أحل لكم هذا يقتضي عن ما ما ما ما غير ما أحل باقي على المنع يسألون لكم ماذا أحل لكم وقيل الأصل في الأشياء الإباحة الشرعية لإذنه فيها من الشارع بدليل خلق لكم ما في الأرض جميعا وهذا على سبيل الامتنان ولا يمتن إلا بمباح والراجح البراءة لأن هذا متعارضان فنرجع إلى الأصل وعدم الحكم ويعبرون عنها شيخنا بقى ما كان على مكان بقى ما كان على مكان صحيح لكن بقى ما كان على مكان عام قد عد ما كان عليه البراءة الأصلي وقد ما كان عليه مقتضى دليل معين نبقيه عليه فمثلا مثلا إذا ثبت النكاح إذا عقد النكاح بشروطه وأركانه ثم دعت المرأة الطلاق لأصل بقاء وما كان على لأصل بقاء الزوجية حتى يثبت الطلاق ادعى العبد الذي ثبت رقه ودعى العتق لأصل بقاء الرق حتى يثبت العتق قالوا حتى قضية الإسلام وهي سيأتيك نوع من الاستصحاب سيأتيك هناك استصحاب العدم الأصل هو الكلام عليه هناك استصحاب مقتضى الدليل نعم سيأتي نعم بعد قصارى بعد بعد قصارى البحث عن نص فلم يلفى وهذا البحث وافقا منحت لكن هذا كون براسة دليل لا بد من التفتيش التام قبلها عن الأدلة كما تقدم انتباه المدركي لا بد من التفتيش التام بذل مجتهد وسعه في البحث عن دليل فلم يظهر به حين يرجع البراءة الأصلية نعم وهذا البحث وفقا منحت اتفاقا ويجب اتفاقا لا يكون البراءة الأصلية حجة إلا بعد البحث التام بعد قصار البحث عن نص فلن يلفى وهذا البحث وفقا منحت وإن يعارض غالبا ذا الأصل في المقدمة قال عن واكد الأصل إذا عارضه الغالب الأصل في الأشياء قبل الحكم الأصل فيها إذا عارضه الغالب هذا اختلف العلماء فيها قاعد يتعارض الأصل والغالب يعارض غالبا ذا الأصل في المقدمة يتنافى النقل إذا تعارض الأصل والغالب الغالب هو الأصل في خلاف من العلماء أيهما يقدم خلاف نعم من هذا من فروع المبنية على هذا الخلاف أثواب الصبي أثواب أثواب الصبي هي محمولة على الطهارة لأن الأصل في الأعيان ومحمولة على النجاسة لأن الغالب من حال الصبي عدم اجتناب النجاسة ومن أثواب الكافر وصناعاته الغالب من حاله عدم اتقاء النجاسات كالخمر والخنزير وما حول ذلك والأصل في الأعيان الطهارة نعم وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل تنافى النقل وما على ثبوته للسببي شرع يدل مثل ذاك استصحيب مثل ذاك لإصحاب العدم الأصل وما قال هناك استصحاب مقتضى الدليل هذا هو نعم استصحاب مقتضى الدليل هذا استصحاب مقتضى الدليل والسابق استصحاب العدم الأصلي استصحاب لعدم الأصل العدم ها استصحاب استصحاب العدم العدم للأصل العدم الأصلي. عدم الأصلي. معناها اللي سابق على الحكم. عدم السابق على الحكم. السابق. قال رحمه الله: وما على ثبوته للسببي شرع يدل مثل ذلك. شوف. وما على ثبوته للسببي شرع يدل. ما يدل على ثبوته شرعا. ما يدل الشرع على ثبوته لثبوت سببه. هذا هو مقتضى العبارة. ما يدل الشرع. ما يدل الشرع على ثبوته. على ثبوته لثبوت سببه. لثبوت سببه. كيف مثل النكاح التي ذكرتها الآن. النكاح ثبت شرعا لثبوت السببي والعقد الصحيح. هاي يستصحبه. فما دعت على الطلاق قبل أبدا لهم دليل. استصحاب الاستصحابي هذا النكاح ثبت شرعا. لماذا الاستصحابي؟ لوجود سببه وهو العقد الصحيح. سببي هو العقد الصحيح. فيستصحب حتى يثبت الطلاق. وعلى ذلك تكون المرأة هي المدعية. لأن خلاف الأصل. حتى يثبت الدليل. حتى يثبت الطلاق. مقال وما بما حتى يثبت الطارئ. نعم. حتى يثبت الطارئ. طارئ. نعم. وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخال. نعم. قال نحن ذكرنا استصحاب الأصل. هناك استصحاب المقلوب. استصحاب المقلوب. نعم. إذن هذه أقسام ثلاثة. أثبت الشيء في الماضي لثبوته في الحال عكس الأول. الأول ثبته في الحال ثبوته في الماضي. أن تثبت الشيء في الماضي. في الماضي لثبوته في الحال. لثبوته في الحال. لثبوته في الحال. عكس الأول. عكس الأول. الأول إثبات الشيء في الحال ثبوته في الماضي. وما بالماضي من هو استدلال على أن الصاع الذي كان في المدينة هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه وجد في الحالة تقدر به الحقوق. نحكم أنه كان الماضي هو كذلك. هو مقلوب وعكس الخالي. عكس الخالي اللي هو المستصحاب الأصلي. كجري ما جهل فيه المصر مصرف على الذي أنا لذاك يعرض. هذا من هناك مثل مثل بها الأندلسيون مثلا. إيش هي؟ مثلا مثل من الوقف. قالوا إذا وجد وقف بيدي أناس يستغلونه ويقسمون غلته بينهم ويدعون أنه عليهم، لكن ليس هناك بيّن على أن الوقف عليهم، على الناس الوقف أنه موقوف عليهم بخصوصه، إلا أنه بين أيديهم بيديهم ويستغلونه. وجوده بيديهم الآن مغير يستغلونه مغير مناسعين. استدلوا بها أنه في الماضي كان عليهم. في الماضي كان عليهم. أنه في الماضي كان موقوفا عليهم. استدللنا على الماضي بالحال. نعم. كجري ما جهل به المصرف على الذي الآن ذاك يعرف. المصرف يعني مصرف مصرف الحوز مثلا. مصرف الحوز. نعم. اللي هو من المحبس عليه. اللي هو المحبس عليه. عجيب. على الذي الآن لذاك يعرف. يعرف. على الذي الآن لذاك يعرف. نحكم على أنه كان في الماضي. كذلك أنا على الحال الذي وجدناه عليه به الآن. والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان. نعم. من نوع الاستدلال الاستحسان. والاستحسان ذي خلاف بين العلماء، لكن في الحقيقة أكثر ذلك خلاف نرجع إلى تصويره. يرجع إلى تصوير الاستحسان. ما هو من مراد الاستحسان. نعم. والأخذ بالذي له رجحان. هناك قول عن الاستحسان هو الأخذ بالدليل الراجح. وإذا كان كذلك الأخذ نزاع في الأخذ به. لأن العمل بالراجح واجب. إذا كان هذا هو المراد بالاستحسان لا خلاف بين العلماء. بالأخذ بالذي له رجحان وأدلته هو استحسان. نعم. نعم. هذا لا إشكال فيه. لا إشكال ولا نزاع. نعم. وكيف المالكية يقول على الاستحسان من استحسان فقد شرع؟ قال شافعي. هاي عاد شافعي. شافعي قلت نعم. نعم. المالكية يأخذ بالاستحسان. لا أنا قصدي الشافعية. قال مالك عن الاستحسان 19 العلم. هذا استحسان 19 شهر العلم. نعم. الاستحسان قال الإمام مالك. نعم. تسعة عشر العلم عن العلم ما عاد الفقه أقصد الفقه يعني ما قال أو هو تخصيص كيف تقديم الحديث العري بيع العراية على حديث منع الربا القياس يقتضي المنع والحديث يدل على الجواز قدم هنا الراجح لولد الحديث على القياس تقديم حديث العارية بيع العراية بيع العراية نعم حديث بيع العراية هل القياس على القياس المقتضي المنع على القياس من أو هو تخصيص بعرف بعضهم كشف قرب قال إن الاستحسان تخصيص العام بالعادة بعرف العادة كيف ذلك العادة الحسنة كيف بيلي نسينا قال ما بعثوا تميم كرم الأخلاق وإن الله يحب معالي الأمور يكره سفسافها إذن دخول الحمام هو يعطي بالعقود معاملات بيع ولا إيجار ولا كراء تحديد العوضين المبيع والثمن في كل من العقود المعاملات ومن يدخل الحمام يعرف الثمن اللي يدفع لكنه سيستهلك من الماء قدر مجهول يدفع إذا ويدفع المبلغ طبعا معلوم على دخول الحمام لكنه يستهلك من الماء بقدر مجهول ما يستهلك كل شخص من الماء مجهول لكنهم لا يحددون يقول لك اعطي ما تشاء عندنا في المغرب يعني موجود هذا كرمك الله الملاحظ يدخلون وهناك مثلا واحد لا من اجل الماء اما هو جعله لله لكن كونها تنظف وتاخذ قدر يعني اعطيتها اي شيء لا عن قضاء استهلاك الماء لك تستهلك من الماء ما شئت وعنه هذا في جهلة لكن قالوا التشحف هذا ليس من كلمة الأخلاق لأنها بالأمور التي تقدر عادة لا يقع التشحف فيها لاستهلاك الماء فهنا خصصنا عموم وجوب معرفة تقدير العوضين خصصناها بمسألة الحمام هذه لأن ليس من هذا من كلمة الأخلاق لأنه ليس من كلمة الأخلاق التشحف من هذا صحيح نعم أو هو تخصيص إحنا شخنا يعني الأمر عادي يعني يدخل مثلا فيه امرأة أو فيه رجل هو مسؤول على تنظيف الحمام الحار فإذا أي واحد خرج أعطاه هو ذلك ما أعطاه لا يهم عجيب عجيب هذا خصيص هو يجمعون الأموال أما المرحاض فهو لله أي واحد يدخل إذا هو ما مرحاض هنا الحمام الساخن هذا لا أقصد هذا هناك الرشاشة يعني إذا الواحد يريد ده الحمام الساخن هذه الحمامات الساخنة لا المرحاض الكنف لا ما وعني هم عينهون الحمام يطلقون الحمام الساخن لتنظيف يدخلوا فيه ويتنظف لأن حتى ذا يطلق عليه الحمام نعم لكن الحمام لكن يطلق على الحمام الساخن هذا إذا العادة أنهم لا يناقشون فيه قدر مستهلك من الماء ليس مكان الأخلاق التشحن في هذا وكرم الأخلاق فوق كل شيء عجيب نعم هو تخصيص بعرف ما يعم نعم ورعي الاستصلاحي بعضهم يعم لو بعضهم قال أن الاستحسان هو رعي تقديم المصلحة الجزئية المقابل الدليل الكلي يعد الدليل الكلي يقتضي المنع فتواح حكم في جزئية من جزئياته لمصلحة الراجحة ومن هذا الرخص تقديم المصلحة الجزئية الراجحة على الدليل الكلي مقتضي المنع نعم ورد كونه دليلا ينقدر مثلا أكل الميت المضطر هذه تقديم مصلحة جزئية في هذه الحالة هو إنقاذ النفسي على الدليل الكلي المانع للميت المصلحة الجزئية نعم ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر طبيعي عنه متضح بعضهم كالأحناف يعرفونه بأنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد هذه كلها تعرف الاستصلاح الاستحسان الاستحسان ما شاء الله الاستحسان بعضهم كالأحناف قالوا الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه لكن هذا مردود، لأن أولا الدليل اللي قد حفظ المجتهد لا يضر قصور عبارتي عنه. الدليل إذا قدح في المجتهد، في ذهن المجتهد لا يضر قصور العبارة عنه، لا يضر لقصور العبارة عنه، لا يضر لا يضر قصور قصور عبارتي عنه، قصور عبارتي عنه. نعم، لا يمنع قصور عبارتي عنه، لا يمنع كونه دليلا يجب عليه العمل به، مع أن قصور أن قصور العبارة يتعذر تصوره، لأن نحن نقدم في شروط الاجتهاد يكون لها رتبة وسطى في علوم اللغة العربية، ومن كان كذلك تقصر عبارته عن عما قدح في ذهنه. نعم. رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خالف، من مسائل من من من من من, من, من الاستدلال، نوع الاستدلال مذهب الصحابة مختلف، الدليل المختلف فيها هل هو حجة على غيره أم لا، هو ليس حجة على صحابي آخر اتفاقا، مجتهد الصحابي رأيه ليس حجة على مجتهد الصحابي آخر، قولا واحدا إجماعا، رأي الصحابي على الصحابي لا يكون حجة بوفق من خلال اتفاقا. وغيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له قط ظهر. إذا كان مجتهد غير صحابي، مجتهد هل يلزم مذهب مجتهد الصحابي يلزم المجتهد التابعي ومن بعده غير الصحابة؟ هذه التقوى قيل يلزمه قول غير الصحابة. نعم، مذهب الصحابي يلزم غير الصحابي المجتهدين، كمجتهد التابعي مالك والشافعي وكذا، يلزم الأخذ مذهب الصحابي حيث وجد، وهذا هو قديم عند مالك والشافعي، وقيل لا يلزمه، وهذا هو الجديد، الجديد الشافعي. نعم. وفهم قول، وقول عن المالكية أيضا، وفهم قول بالتفصيل، ويقول عن القديم كامل جل القديم عند الشافعي هو مذهب مالك، لأنه هو كان مذهبه الأول. أنا لما ذهب العراق. نعم، مذهب الشافعي هو مذهب مالك. والجديد بعد أن جاء لمصر. نعم. قال وهم قال بالتفصيل، إذا كان هذا مذهب الصحابة لم يعلم له مخالف من الصحابة، انتشر عنه قوله هذا ولم يعلم مخالف من الصحابة يكون حجة. وإلا بلا يكون حجة، لأن الأقوال لها، وهذا هو النفس اللي قرره أهل الحديث. نعم نعم. ومذهب أحمد، ظاهرة مذهب أحمد أن يكون حجة ولا يخالفه، بلي يروي عنه أنه قال ما ثبت عن الله ورسوله فعلى عين الرأس، وما ثبت عن الصحابة نتخير، ظاهرها أن لا يخرج عن قولهم، أن يتخير من أقوالهم لكن لا يخرج عن أقوالهم، وما ثبت عن من بعدهم فهم رجال من أحمد رجال. هذا ينسبونه لأبي حنيفة، نحن نعرفه عن أحمد، وهو بلي هو حنيفة قال أنه يتحرر أنه لا يلزم تقييد الصحابة. أما الإمام أحمد شيخنا عنده قول على أن أقوال الصحابة، ولذلك نجد مثلا في كتب الحنابلة الإمام أحمد عنده 30 قول في المسألة. نعم، لأنه قال إذا وجد قول للصحابة يجعله مذهبا، قول للصحابة آخر يجعله مذهبا، 10 أقوال كلها عنده 10 مذاهب. نعم. أما الأحناف لا، يقول نختار. يقولون الأحناف يختارون، مثلا يختارون بين أقوال الصحابة. وهذا التفصيل ثلاثة الذي ذكرتم، ثلاثة أقوال، التقوال قول القائل أن يعملوا مطلقا، قول لا مطلقا، قول التفصيل إذا بيئ المخالف من الصحابة وتشرع عنه قوله. وهذا بالتفصيل كما كان يقول مشايخنا، القول بالتفصيل أصاب المثال. أحسن أحسن أحسن. في غيره ثالثها إن انتشر وما مخالف له وقت ظهر، ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق المعتمد. ظهر عن هذا القول بالتفصيل، والاقتصر عليه ابن أبي زيد في مقدمة النوادر. مقدمة النوادر مذهب الصحابي اقتصر على هذا القول عن انتشر ولم يعلم له مخالف، هذا يكون حجة. هذا جميل. نعم. نقف هنا شيخنا. ماذا؟ ويقتدي من عم بالمجتهد. هنا عمل متعلق هذا. ويقتدي من عم بالمجتهد منهم لدى تحقق. قال المجتهد الصحابي هل يجوز للعامة أن يقلدوه؟ في كلام الصحابة. نعم، مذهب الصحابة. قال نعم، لكن بشرط. وهذا شرط في كل تقليد، هو في الحقيقة شرط في كل تقليد. في كل تقليد. في كل تقليد شرط إذا تحقق نسبة القول إليه. إذا تحقق المعتمد. تحقق نسبة القول. نسبة القول الصحابي. وأنه لم يرجع عنه. وأنه لا مخصص له ولا مقيد. يرجع عنه، لم يرجع ولا مخصص ولا مقيد، ولا مقيد عنده. ولذلك قال كثير العلماء لا يجوز تقييد الصحابة. ماذا قالوا؟ لا يجوز تقييد مذهب الصحابة. عزيز. لماذا؟ لصعوبة تحقق المعتمد. هل رجع عن نعم، لأن الصحابة ما يشهد سوء التعليم ولم تقل عنهم مواهبهم، بل خرجوا للجهاد وتفرقوا. عزيز. ربما روي عن أحد منهم قول، لكن ربما يكون رجع عنه أو له مخير لد ومخير. بينما من بعدهم من الأئمة أو جلسوا التعليم وأخذوا الناس عنهم العلم وأخيت عن مذاهبهم بمطلقاتها ومقيداتها، وما رجع منه نقل، وما لم يرجع عنه نقل. لذلك لأن من بعده أولى بالتقليد، من الصحابة أولى الناس بالتقليد، لكن شرط التقليد ينتفي في الصحابة فقط. صحيح. والتابعي في الرأي لا يقلد له من الاجتهاد، له من أهل الاجتهاد أحد. مجتهد الصحابة، مجتهد التابعي لا يقلده مجتهد من آخر. هذا الخلاف الصحابة لفضل الصحابة، يعني مع لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا غير الصحابي، ومن مجتهد الصحابي من خلاف المتقدم. والتابع في الرأي لا يقلد لهم الاجتهاد أحد، مجتهد لا يجي من الله تعالى للاجتهاد، كما أن المقلد لا يجي من الله تعالى للتقليد ويكون الحكم. سيد عبد الله عنده عصارة أصول الفقه. نعم نعم. والتابعي في الرأي لا يقلد لهم أهل الاجتهاد أحد، من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضر. قال إن إنما ليس من يدرس اجتهادي لا يجلس له أخذ الأحكام من النصوص الشرعي إذا لم يبلغ رتبة الاجتهادي. من لم يكن مجتهدا فالعمل بمعنى النص مما يحضر، لأن العمل بالنص يتوقف على مقدمات كثيرة، ما هو الصحة فقط. بعضهم يتوهم عن يا صح الحديث وجب العمل به، وكأن العمل لا يتوقف إلا على الصحة. نحن نتلو آيات من كتاب الله تعالى في الرتبة العليا من الصحة، ولا يجوز العمل بها. وكذلك في الأحاديث، إذن العمل يتوقف على مقدمات الصحة الأولى أو الحسن في قاع الحسن. وثانيا فهم الدلالة اللغوية للنص، وهذا أيضا يتوقف على مستوى معرفة اللغة. نعم. ثالثا انتفاء المعارض، وهذا يتوقف على درجة عالية من التفتيش والإحاطة بنصوص الشارع والإجماعات والأقيسة وكذا وكذا وكذا. ثالثا المعرفة التراجيح عند وجود المعارضة. صحيح. وهذا يحتاج لمهارة وذكاء في التعارض، في التوفيق، هل نوافق أو نلغي أحد ما نعمل بالآخر أو يتساقطان. هذه كلها مراتب، قد يتساقطان لتكافؤهما، وقد يلغى أحدهما ويحمل بالآخر فقط، وقد يجمع بينهما وهو أولى حيث أمكن. وهذا كله يتوقف على مقدمات كثيرة. ولذلك ليس العمل بالنص سهلا. صحيح. نعم. صحيح. ولهذا كانوا يقولوا النص صحيح لكن لم يعمل به فلان. ولذلك مالك يكاد يكره وقع التحديث بالأحاديث التي لا عمل عليها، لا تشوف شو على الناس. مثلا إذا جرى عمل المدينة مثلا نقل جمهم على خلاف حديث ومشهور على السلفين وهم أدرى ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إما نخطئ أهل المدينة كلنا في نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بحديث خبر أحد مروي به، أو نلغي حد الأخبار هؤلاء متواتر مقدم على خبر الأحد. فالعقل كان يقول أحد التي لا عمل عليها لا تشوشوا على الناس ولا يحبوا الرواية، ما كل ما قال ما كل ما ثبت ينقل ويحدث به. نعم. ما كل ما ثبت يحدث به ينقل ويحدث به. بلا قال لكم في تشويش، وفعلا في العصور المتأخرة في تشويش كثير. صحيح. صار الناس كان يمنع. نعم. رواية الحديث. نعم. كان يمنع، ولكن صار تشويش على الناس يقولون هذا حديث صحيح، وكأنه انتهى كل شيء. يا صح الحديث وجب العمل به، وصح يا وجب الحديث معناه هو صح عن لا معارض له. صحيح. وهذا يتوقف على من كان قادر على هذا فهو المجتهد، من كان قادر على هذا فهو المجتهد. تمام. سد الذرع. لكن بس هذا نعم. جزاكم الله خير. حقيقة سيد عبد الله جماعة جمع عندهم مهارة في جمع. عنده مهارة مجرد. لذلك من قرأ كتابه هذا وطالع كتب الأصول يدركه يدرك قيمته يدركه قيمته. أنا اكتشفت على أنه من يفهم المتن هذا كل كتب أصول يدركه. يا طالعت أي كتاب كتب الأصول لا تجده مسألة إلا وقد إشارة لها. عجيب. إن شاء الله نرجع. هذا كتاب التعادل والتراجيح الحمد لله أخذته عن الشيخ ما أصل إليه. أقول للشيخ نأخذ كثير لأن هذا أخذناه. نأخذناه مع أحد الطلبة هناك محمد وما أدري إيش. من موريتاني واحد يقال له محمد يعني كان يقرأ عن الشيخ فأنا كنت أخذت مع موجود هنا واحد الطلبة هنا محمد محمد ولد دول ما أدري إيش محمد واحد يعني كان يدرس على الشيخ الآن يدرس الشيخ خليل لكن في هذه الأيام غير موجود طالب يعني متقدم يضارب إيه محمد دو محمد دو محمد يوسف لعل محمد يوسف واحد يجعله محمد يوسف نعم إنه حي نعم حي والله طالب علمي أكون وحتى سبحان الله رأيت الوحيد الذي رأيته يحسن الجلسة ما مشي حسن والله لك صحيح جزاكم الله خير شيخنا الله يبارك فيكم صلى الله يبارك فيكم يبارك في عمركم إن شاء الله السلام عليكم